فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا